والسؤال عنه بدعة. قال رحمه الله: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. قال: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث، وهذا ما يفعله بعض أصحاب القنوات من الجدال، يأتون برجل من أهل السنة ورجل مبتدع ويقولون حوار، هذا ليس حوار بل هذا خصومة وجدال ومراء محدث، لأنه يسمعه الجميع، يسمعه الكبير والصغير والعالم والجاهل والذكر والأنثى. وقد يثير هذا المبتدع شبهة ويضعف السني في ردها فتقع في قلوب بعض الناس، قد يطرح الشبهة ثم ينقطع الإرسال ولا أو يحدث لإنسان شيء فلا يسمع رد الشبهة فيقع في قلبه شيء. فهذه الخصومات ويسمونها الحوارات والجدال والمراء كما يفعل صاحب القناة المستقلة الحوار الصريح، هذا ليس حوار. قال: يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. فعلى أصحاب القنوات أن يحذروا من هذه الخصومات والجدال والمراء وهذه الحوارات، فيأتوا بأهل السنة فقط السلفيين ويبينوا للناس المعتقد الصحيح ولا يأتون بأناس ينشروا الشبه، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: واعلم رحمنا الله جميعا أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، يقصد ما لم يرد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كالكلام في الجوهر والكلام في العرض وغير ذلك، فهذا محدث. أما ما ورد في الكتاب والسنة فنثبته، نثبت لله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما لم يرد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. قال: وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى، كما قال سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهو سبحانه وتعالى أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى. ما هو الذي أو ما هو الشيء الذي هو أخفى من السر؟ هو الذي يكون قبل أن يكون سرا يعلمه الله سبحانه وتعالى، قبل أن يكون سرا فهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى من السر، وهو ما لم يكن سرا بعد فهو يعلمه سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى على العرش استوى، على العرش استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، بمعنى استقر وعلى وارتفع وصعد. وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان، ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: والقرآن كلام الله، كلام الله، ردا على المعتزلة الذين يقولون هو مخلوق، وردا على الأشاعرة الذين يقولون هو عبارة عن كلام الله. فهو كلام الله، وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق، بل هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو كلامه، فهو سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وصفاته سبحانه وتعالى ليست بمخلوقة، فعلمه ليس بمخلوق، وسمعه ليس بمخلوق، إلى آخر ذلك أو إلى غير ذلك. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر، أي المراء في القرآن، بمعنى أن الإنسان يجادل في القرآن ليثبت أن فيه باطلا، فهذا كفر والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. أهل السنة والجماعة السلفيون يؤمنون بأن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، يرونه عز وجل بأبصار رؤوسهم، وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. ويؤمنون أيضا بالميزان يوم القيامة، يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان، ويوزن فيه العباد وأعمالهم وصحائفهم. وأيضا قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.